شاء الله في 9 جام في باش يكون ثم شراكه بينا وبين راديو رقيب وجمعيه التنميه باش نحاولوا نحنا كزوز منابر اعلاميه في رقيب باش نحاولوا نعملوا حويجه هكاك مع بعضنا، حويجه خفيفه لكنها ان شاء الله تكون معبره وان شاء الله تكون تعطي المساج الواضحه للعباد باش يكون نهارتها هي جيس معناها لفته باش نحاولوا نذكروا بالعباد انه نحنا ما نسيناش تحت شعار حتى لا ننسى يوم الشهيد حتى لا ننسى 9 جانفي باش يكون ان شاء الله نهارتها باش يكون جروب نتاع شباب مرقب ليسيان وغيرها من نشطاء المجتمع المدني. نحنا اخترنا هي حركه بسيطه انهم يكونوا ان شاء الله 15 20 شاب من شباب مرقب باش يكونوا وكلهم افيك دي بيسيكليت وباش فما شكون فيهم باش يلبس حاجات يعني شعارات وكلهم باش يهزوا بالونات، كل بالونه باش يكون فيها مساج معين.